حاجة حمودة يا جماعة، علي والعافية، الحبيب محار أرض الأقصر، الرابع منكر ربيع الآخر في سنة 31 وأربع منها بعد الألزم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العشرين من شهر مارس في سنة 10 و2000 من الميلاد الموافق اليوم السادس، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله أحمد حمود جمعان، اللهم إني أسأل أن ترحم وأن تسكنه فسيح جنات وأن تطيب ثراه وأن تتقبل خواتم هذه الليلة لروحه خالصة على ما هو القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأقدام الكلام، آيات بينة يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح فاصبر إن وعد الله حق لخلق السماوات والأرض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَمْ يُسِيءُوا لتسكنوا فيه والنهار Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك Thank you. أم السماء الله Oh. أحسنتم. الفاتحة.